الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. من فوائد الحديث: كلما كثرت الخطى إلى المسجد كثر الأجر، والإمام يكون من أفقه الناس وأقرأهم لكتاب الله تعالى، لذا تعين تقديمه على غيره. والصلاة مع الإمام فيها تكثير لسواد المسلمين، وفيها إظهار لوحدتهم وتماسكهم مما يرهب عدوهم. والصلاة مع الإمام لهذه الأمور أعظم مما يسبقه بها الصلاة مع الإمام لهذه الأمور أعظم أجرا مما يسبقه أو ممن يسبقه يسبق الإمام بالصلاة ثم ينام. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.